وإن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكن ثمة سنن لله تعالى في كونه لا بد أن تحصل وأن تتكرر، وهي سنن لله ماضية لا تتغير ولا تتبدل أبدا. قال الله جل وعلا: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم إخوة الإسلام، هناك سنن ربانية لله عز وجل في كونه، وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن يبتلي أهل محبته وأهل طاعته وأهل عبادته بأصعب أنواع البلايا وأشدها، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. هذه سنة لله لا تتغير ولا تتبدل. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الابتلاء الشديد وإن كان في ظاهره عذابا ونكالا، غير أنه في حقيقته رحمة وفرج بالمؤمنين ووعد لهم من الله عز وجل بالنصر والتمكين، ومن أصدق من الله قيلا. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا فالنصر والتمكين لا بد من حصوله وتحققه للمسلمين حتى لو تأخر، وحتى لو شاهدنا من المعاناة والمآسي ما شاهدنا، فالنصر آت لا محالة بموعود الله عز وجل وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة إذن ليست بتحقق هذا النصر أو حصوله، فهو حاصل ومتحقق ولا بد، لكن العبرة في من له شرف نصرة هذا الدين. من الذي يحظى بشرف الدفاع عن دين الله عز وجل وعن شرعه؟ من الذي يحظى بشرف الدفاع عن كتاب الله الكريم؟ من الذي يحظى بشرف الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن هديه؟ لا بد إخوة الإسلام، لا بد إخوة الإسلام أن نبادر لفعل هذا كله، فإن تأخرنا عن ذلك فلا خير فينا والله، ولا قيمة لحياتنا إن لم نعش قضية الإسلام كما عاشها سلفنا الصالح من الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم. أما حصول النصر والتمكين فهو آت إن شاء الله تعالى ولو بعد حين. أخرج الإمام أحمد في مسنده، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. نعم إخوة الإسلام، تولد المنح من رحم المحن يأتي الفرج عند اشتداد الأزمات. اشتدي أزمة تنفردي، قد آذن ليلك بالبلد، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإبان تدي، وفوائد مولانا جمل بصروح الأنفس والمهدي، ولها أرج محي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرج، فلربما فاض المحيا ببحور الموت من اللجج. فهذ الأعمال إذا ركبت فإذا ما هجت إذا انتهجي، ومعاصي الله سماجتها تزداد لذي الخلق السمج، ولطاعته وصباحتها أنوار صباح منبلج. من يخطب حور الخلد بها يظهر بالحور وبالغنج، فكن المرضي لها بتقى ترضاه غدا وتكون نزي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء فجمد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإن من مبادئ ديننا الإسلامي أن يعلمنا التفاؤل والثقة بالنصر في أحلك الظروف وأشدها قتاما وظلاما. ففي غزوة الخندق وفي اشتداد الخلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته في المدينة وحصار الأحزاب لهم، ما الذي حصل؟ وبأي شيء أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في ذلك الموقف العصيب؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: فعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه وهبط إلى الصخرة وأمسك المعول وقال بسم الله، فضربها ضربة فكسر ثلث الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال بسم الله، فضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصاها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله، وضرب أخرى فقلع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. نعم إخوة الإسلام، هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك هي تعاليمه، يعلمنا دوما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا نيأس وألا نتخاذل وأن نثق بنصر الله عز وجل. إذا فالواجب علينا، ألا نيأس، الواجب علينا أن نثق بنصر الله عز وجل، فالنصر إنما هو من عند الله تعالى. قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن ما نراه من هذه المآسي وما نراه من هذه المجازر والمذابح لا ينبغي أن يفت في عطف عزائمنا، ولا ينبغي أن يكسر من هممنا، فالمسلم هو أعلى الناس همة وأمضاهم عزيمة. وكما قلت، النصر من الله تعالى، قال الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، الذي ينبغي علينا أن نحمل همه. كيف ينصر كل واحد منا دين الله جل وعلا؟ كيف يقيم كل واحد منا شرع الله تعالى في بيته وأهله؟ هذا الذي علينا. أما النصر فسيأتي، ولا بد أن ينصر الله عز وجل من انتصر لدينه، ومن انتصر لكتابه، ومن انتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد عباد الله، فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، امتثالا لقول الله جل وعلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم قو ضعفهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم.